لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في هذه المباحث الأخيرة من الكتاب، وأن كان هي يعني قريبة جدا من مباحث العقيدة، بمعنى هو يريد أن يبين لنا ما سنجده في كتب التفسير التي ينتمي مؤلفوها إلى مدارس عقدية معينة. الطبيعي أن سنجد فيها عقائد هذه الفرق، وبالتالي بيعرفنا بعقائد هذه الفرق، وبيبقى هو ده التعريف بما سنجده في كتب التفسير التي ألفوها. بيقول لنا أسماء كتب هذه التفسير وأسماء المؤلفين لنكون على بينة. طبعا تكلمنا على ابتداء منهج أهل السنة وده الأصل، وتكلمنا على منهج الشيعة. يقول ثالثا منهج الخوارج، وطبعا إلى أن ينتهي الفصل الدراسي ممكن نكمل، أظن إذا انتهى ممكن بعد كده تكملوا الباقي قراءة حرة. يعني هو يعني كما ذكرنا شرح العقائد دي بيطول شوية، وإن كان من المهم يعني الإلمام به. قل لم تبقى من فرق الخوارج الأولى إلا الإباضية، يعني إن يبقى في فرقة. نعم إيه؟ ممكن حاضر، لو انتهى الفصل الدراسي مش ناخد لن نحذف المدرسة العقلية. هو بعض الإخوة بيقترحوا ان نسجل الباقي من الكتاب وينزل لكم. طيب خلاص، اذا برضو لما اذا انتهى الفصل الدراسي ان شاء الله نسجل الكم مرة اللي هيبقوا ناقصين، يعني باذن الله تعالى نيجي نسجل هنا حتى عشان يعني يبقى نفس الجو. يقول لم تبقى من فرق الخوارج الأولى إلا الإباضي. احنا تكلمنا على إن الخوارج بقوا كتير، مش قالوا يعني، وبقى لهم أسامي كثيرة: التكفير والهجرة، التوقف والتغين، القطبيين. كل دي نزعات تكفيرية تختلف، مش كلهم بيكفروا بالكبيرة، التكفير والهجرة بيكفروا بالكبيرة، ولكن نقول الخوارج اللي ظهروا في أثناء يعني الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ويعني الروح العامة بتاعتهم انتشرت وتم تناقلها، لم تبقى منهم فرقة متماسكة لها علماء ولها منظرين ومن ثم لها كتب إلا الإباضية. ونفس الكلام اللي قلناه بالنسبة، ودول لأنهم أوجدوا صيغة للتعايش مع الناس، يعني هتلاقيهم قريبين شوية كده من المعتزلة أو قريبين من اللي في زماننا اللي هم بتوع التوقف والتبين، إنه هو بعد ما يقرر إن كل الناس كفار ما عدا طائفته، وده القصر المشترك بين كل النزعات التكفيرية، إنه بيضع معيار نظري، يعني هو بيبقى متوسع جدا في باب التكفير، فبيقول الأمر بعد كلام كتير يعني الى انه ايه كل الناس كفار ما عدا هو وطائفته، والباقيين يا بيعملوا بالنسبه له كفر يا اما لا يكفرون الكافر. اللي بيكفر بالكبيره، طب يا عم حد ما دعاة السنه اللي هم بيدعوهم الى ترك بدعتهم يقول له لا اصل انت عندي كافر، طب انت تكفر مرتكب الكبيره؟ الحمد لله عافانا الله من هذا. يقول ما انت ما كفرتوش مرتكب الكبيره. طب اذا يبقى لازم يكون حد بيكفر مرتكب الكبيرة. يعني واحد ما بيعملش الكبيرة وإيه ويكفر مرتكب الكبيرة. طب كده كل جماعات الخوارج مثلا هيبقوا بيحكموا بإسلام بعض؟ لا مش هتلاقيها كده برضو. ليه؟ لو نتكلم على جماعات التكفير المعاصرة مثلا، نتكلم اللي بيكفروا بالكبيرة أو بالمبالغة الشديدة في موالاة الحكومات المعاصرة، فحيجي واحد يقول بيكفر بالكبيرة وبيكفر الحكومات وبيكفر من لم يكفرهم، فأنت كده خلاص هتقول أكيد هو وكل من شابهه مسلمين عند بعض. بس فلان الفلاني اللي معاه 5-6 ممكن بدون مبالغة، يعني بتكلم حد معاه 5-6 أو يكون معاه 50-60 أو حتى يعني آلاف، المهم ده هيجي يقول وما نطلعش أوراق رسمية، لا شهادة ميلاد ولا بطاقة ولا باسبور ولا رخصة قيادة ولا ولا، واللي طلعهم يبقى كافر، واللي ما يكفرش اللي طلع المستندات دي بقى ايه كافر. فيجي واحد تاني يقول احنا عم نطلع مش قادرين نعيش من غير هذه الاوراق، فيفتي اتباعه انه ايه يطلع الاوراق دي، يقوم التاني يكفر ايه ده. طب وده هيرد عليه بايه؟ ما هو كفر المؤمنين يبقى ايه هو كافر. يعني لذلك بعض كان بينقل مناظرة من اتنين من رؤوس التكفير في احد السجون، يعني فكفر احدهم الاخر قال له انت كفرنا انا مكفر الدنيا بحالها. فالمقصود يعني الخوارج في الاخر بيقول الامر الى ايه، انه هم المسلمون وكل من عندهم ايه كفار. اللي بيقول بالتكفير مرتكب الكبيرة هيضيف اليها ومن لم يكفر مرتكب الكبيرة فهو كافر، وايه اللي عنده معدود كبيرة وايه مش معدود كبيرة، واللي برضو بتوع بقى النزعة القطبية اللي هيقولوا لا اصل الناس لا يفهمون الاسلام ولا بد من اختبار الناس عشان نقول عليه مسلم في قضايا الحكم والولاية والنسك. كان في مناظرة مع حد منهم ومع اتباعه، قال له خلاص يعني انت اللي معاك دول متاكد، يعني بقول يعني تناقض دعوة اني لازم اتاكد من تفصيل قضايا معينه صعوبه التطبيق، ده احد الحاجات اللي كنا بنرد عليه بيها. فبنقول له يعني انت الناس اللي انت حكمت باسلامهم دول تاذن لنا اللي اتباعك ان امتحانهم في الحكم والولايه والنسك، عشان انت دلوقتي عندك الاسلام لا يثبت الا ايه بتعلم تفصيل هذه القضايا. قال لي حتى لو ما عرفوش مسلمين. قلت له طب ليه؟ قال لانهم ناويين يتعلموا. طب بقول له طب انا معايا اخوه ما شاء الله تعلموا خلاص ما عندك مش مسلمين. قال لا ما دول ما كفروش بهذا الامر، دول كفروا بايه؟ انهم لم يكفروا من ايه؟ من لم يتعلم هذه القضايا. وعلى هذا فالمهم المعتزله والجماعات القطبيه في عصرنا فرقوا ايه بقى عن التكفير الصريح؟ انه اوجد صيغة للتعامل مع اللي فاكر نفسه مسلم، انه يقوله طب انا هعصم دمك. ودي فكرة المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، قريب جدا منها عند الاباضية، من كلمة بيستعملوش المصطلح ده. يعني المعتزلة لك ايه، هو مرتكب الكبيرة هنسميه فاسق وهو في الدنيا معصوم الدم لكن في الآخرة خالد مخلد في النار. بتاع القطبين اللي نطق الشهادتين ولم يتبين ان هو على علم بتفصيل القضايا اللي هو اشترطها، طبعا محمد قطب ما اشترطش قضايا، هو اشترط الانسلاخ من الجاهلية، شرط أدبي عام في اتفاض، لكن ده شرط جدا مهم جدا عنده. وبالتالي اللي محقق الشرط ده قال لا دول مش كفار، دول كتلة ايه متميعة. لما جه عبد المجيد الشاذلي خلي الشرط يبدو اكثر اقترابا من انه يكون شرط عقدي محكم، قال لا الناس تتعلم الحكم والولاية والايه والنسك. طيب واللي ما تعلمهمش؟ خد بالك ان احيانا الناس مش فاهمه كويس بتوع التوقف، هو عنده اللي نطق الشهادتين ثم أخل إخلال فعلي بأحد تفاصيل قضية الحكم والولاية والنسك ولو جاهلا او متأولا. ده ايه؟ عند بتوع التوقف ده كافر وبدون عذر بالايه؟ بالجهل. لكن بيقول اللي نطق الشهادتين ولم يعلم اتقانه لهذه القضايا وفي ذات الوقت لم يتلبس بايه؟ بناقض. ده يقول نديله حكم الاسلام دون حقيقته. يبقى خلاصة المنزلة بين المنزلتين الموجودة بهذا الاسم عند المعتزلة، موجودة تقريبا بهذا التوصيف عند الإباضية، عند التوقف والتبين، عند دكتور صفر الحوالي نفس القضية. دكتور صفر الحوالي بذل مجهود كبير جدا عشان يقنعنا إجماع السلف على كفر تارك أي من المباني الأربعة، وإن اللي ينازع في كده يبقى مرجئ. في حين اللي يقرأ، يعني خلينا نقول اللي يقرأ كلام العلماء في النزاع في كفر تارك الصلاة يتأكد ان اكيد اكيد على الاقل يعني النزاع في بقية المباني الاربعة في الزكاة والصوم نزاع كبير للغاية، والنزاع في الصلاة ذاتها مسألة خلافية قوية جدا. وابن تيمية بيحكي ان دي مذاهب اهل السنة فيها القول بعدم التكفير بترك اي منها، ودي الرواية اللي رجحها ابن قدامة في رواية عن الامام احمد ورجحها ابن قدامة رحمه الله، فخلى كل ذو المرجئ. طيب خلاص يعني كده اللي واضاف اليها قضية، طب انت مش محتاجها اطلاقا لو السلف مجمعون على كفر تارك الصلاة على حد ما هو يزعم، فضلا انهم يكون مجمعون على كفر تارك اي من بين الاربعة، محتاجين ليه بقى المسألة الجدلية النظرية صعبة التصور أصلا اللي هو والله احنا هنسأل النطق الشهادتين في حياته كده مرة صلى العيد؟ لو طلع يبقى خلاص كده حقق جنس العمل. طب لو لقينا لا صلى العيد مرة ولا تصدق يوما بدرهم ولا صام يوم من رمضان أصلا ولا ولا ولا ولا ولا، يبقى ده تارك لجنس عمل الجوارح، او مفروض التعبير اللغوي الدقيق نقول تارك لعمل الجوارح بالكلية. يعني هنا مفروض في الاثبات نقول ايه؟ يشترط مع الشهادتين على حد قولهم، يشترط مع النطق بالشهادتين شيء من جنس عمل الايه؟ الجوارح. ويبقى عكسها ان تارك عمل الجوارح بالكلية ايه؟ عندهم كافر. نقول له طب يا عم انت زعمت ان السلف اجمعوا على كفر ترك الصلاة، لو أن هذا إجماع صحيح وحقيقي وواضح يحتاجوا ليه يطرحوا مسألة أدنى منها؟ ما أكيد اللي صلى اللي بيوظف على الصلاة حقق جنس العمل. طب وإذا كان لا يصلي هو عندك إجماع أنه كافر، فضلك تقول ده اللي يترك ألمة من الأربعة بالإجماع أنه كافر. طب كده بص بقى هو بيعترف كده بقى معظم الأمة كفار، ده اللي مخوفكم، هو بيقول كده معنى كلامه يعني. لا خلاص ما تقولوش عليه كافر، خلوه محل دعوة ومحل بحث ونظر. يعني هو المهم انك تقتنع ان الإسلام الحقيقي اختص به طائفة، ودول بينطق الشهادتين وبيقول عن نفسه مسلم ولكن لم يحقق شروط الإسلام على حد ما يقول، ودول عدد كبير جدا من الأمة، قال خلاص خليهم إيه ما اللي هي نفس الكتلة المتميزة. فإذا الجماعات اللي استطاعت إيجاد صيغة تعايش مع المسلمين الذين يكفرونهم، صيغة التعايش دي ملخصها المنزلة من المنزلتين مع تفاوت بقى كتير في توصيفها، عاشوا ذلك، عاشوا الإباضية، لا سيما انهم سيطروا على بلاد، فبقى خلاص كله على نفس هذه الايه العقيدة. يبقى اذا هلاقي الإباضية لما يتكلموا في التفسير هتكلموا بكلام الخوارج بأية منهجهم، زي ما قلنا كده على الشيعة هلاقي بعضهم مكمل منهجه اعتزالي وبعضهم مكمله أشعري وبعضهم مكمله سلفي بعيد عن قضية الايه الإيمان والكفر وقضية التكفير مرتكب الكبيرة بيجي في الصفات يتكلم بكلام السلف. لكن الغالب في كل الفرق البدعية بتكمل منهجها بإيه؟ بالاعتزال. يبقى غالبا حلاقي التفسير الإباضية فضلا البدعة الرئيسية بتاعتهم بالإضافة لكذا بدعة الاعتزال. بيقول لنا من أصول منهج الإباضية: الإيمان عندهم هو الاعتقاد والإقرار والعمل. دي كده إيه موقفنا من هذا؟ هو نسب هذا الكلام للإباضية. طيب موقف أهل السنة منه؟ العمل العمل مكمل ليه ولا مش من أصل يعني العمل لا ينزع الإيمان لو توقف، لكن هو خلى العمل من الأصل فيه أصل الإيمان مع الإقرار ولا والإثبات. يعني هو إنما لو أخذ بهم تمام. السنة تمام. نعم. تمام. مين وكده العمل يصل ايه؟ عمل القلب والعمل الجوارح الاثنين. احنا بقى بنفصل بين عمل القلب وعمل الجوارح. ليه بنفرق؟ ايه الفرق يعني؟ لا لا لا لا، لو جاي لك كده صح وغلط. الايمان يشمل الاعتقاد والاقرار والعمل، قول صح او غلط. سيبك هو نسبها هنا للإباضية، لكن لو بيتقال لك وفق عقيدة أهل السنة وفق عقيدتك أنت، الإيمان اعتقاد وقول وعمل. طب يبقى إذن هي صحيحة. تمام. طيب أخوانا، بس الحاجات دي بتبقى يعني الإجابات معظمها صحيح وبعضها في درجة تداخل. في مسائل بيبقى ايه بالبلدي كده ممكن نقول نص العمى ولا العمى كله. يعني انا ايه الالمام بمعلومات عن الموضوع ولو ناقصة افضل من ايه؟ من الجهل بيه بالكلية. لكن المسائل العقضية دي واللي فيها افراط وتفريط وفيها اشياء بتكمل بعض، لا مهم جدا اتعلمها صح واضبط الالفاظ. يعني انا اظن حتى الاخوه اللي اجابتهم يعني مش دقيقه، واضح ان هما من يعني المعنى دخل صح لكن جاي يخرجه. ليه بقى؟ ما ده مسألة مهمة جدا. يعني انت وانت بتدرس لازم تصل الى مرحلة الاتقان، انك فاهم صح، عارف المحترزات، تقدر تعبر صح. اديك مثال واقعي. انت ممكن تروح مشوار مكان اول مرة تعرفه، بعد كده اقول لك انا عايزك بقى تبقى الدليل بتاعي لهذا المكان. معظمنا يقول ايه؟ اروح معاك اوديك. طب وصف لي. لا، ما وصلش لهذا الاتقان، لانه عايز بقى الحاجات ايه تفكروا ببعض كده وهو في الطريق. هو مش هيقدر. في حد بقى المكان اللي هو اتولد فيه يقول لك اوصف لك، انت هتمشي من هنا 500 متر عد شارع 2-3 ما تعدش، بس في شارع صغير كده ما تعدوش، واكسر شمال ومش عارف ايه وحوال. بيوصف لك كأنه يراه. مشكلتنا احيانا ان اذا اقول لحضرتك انت الموضوعات اللي هي ما فيهاش مخاطر، لو انا بقرا في كتاب اداب او اخلاق القدر اللي طلعت بيه من القراءة هو نافع بفضل الله ليا كتطبيق، ونافع حتى لو عايز لو في وعظ او ارشاد، اللي هو جاب 10 آيات انا حفظت منهم 2، جاب 10 أحاديث حفظت 2 وهكذا. لكن هنا لا، القضية بس اختبر نفسك انك فاهم صح، وانك لما بتيجي تعبر بتعبر، ولما بتيجي زي ولا كده اللي بيجي يوصفك خد بالك هنا اوعى تتلخفن فيني وهكذا. انا عندي هنا المنهج الحق في المسألة في جزئيتين، او احنا جزئيتين مهمين جدا، والمخالفون لأهل السنة خالفوا مش في الاثنين، خالفوا في واحدة منهم. انا عندي القضية الاولى الايمان 70 شعبة اللي بنعبر عنها احيانا بالايمان قول وعمل، الايمان اعتقاد وقول وعمل. المهم ان الايمان يشمل الدين كله. الايمان 70 ايه شعب. طيب ده كده كل دي في داخلها في مسمى الايمان. اول بقى جزئية عشان مهم جدا نفهمها، يبقى البضع 70 شعبة دي فيها حاجات في الباطن وحاجات في الظاهر ولا لا؟ طب العلاقة بين هل الظاهر ثمرة للباطن؟ نعم ولا لا؟ نعم. طيب ما خلاص ما أقول الأعمال الظاهرة ثمرة الإيمان وليست جزءا منه، قيم العبارة دي. طب ليه لا؟ ما احنا لسه قايلين انها ثمرة. ما انا عارف والله، يعني بس انا بسألك ليه القول ده انت شايفه غلط؟ انت لسه قايل لي ان اعمال الظاهر ثمرة للباطن، فبقول لك طيب خلاص يبقى اذا يلزمك قول مرجئة الفقهاء اللي بيقولوا ان الاعمال الظاهرة ثمرة الايمان وليست جزءا منه. طب الصحيح انا عندي دلوقتي هي جزء انا عندي الاعمال الباطنة والاعمال الظاهرة، الظاهرة ثمرة للايه؟ ويشملهما مسمى الايمان. يبقى هم مشكلتهم هم اخرجوا الاعمال الظاهرة عن مسمى الايمان وقالوا دي ثمرة للإيمان. لا، هي مش ثمرة للإيمان، هي ثمرة للأعمال الباطنة. ولأن الإيمان، ولذلك العلماء جيهم قالوا والله هو أشبه حاجة بالإيمان في المحسوسات الشجرة. وخد بالك مهم جدا، لما في موضوع ضرب الأمثلة لما اجي بشرح موضوع فاروح جايب لك مثال، هديك مثال سياسي. بيجي مثلا كانوا بيقولوا كتير بعد 3/7 يقول مشكلة حزب النور، وهيجي يوم ويقولوا اكلت يوم اكل الايه الثور الابيض. هو ده مثال له قصه، مثل له قصه. هو المثل ده لو انا احكي القصه بتاعه المثل، 3 ثيران اقوياء وفي اسد شارد كده في الغابه. المثل بيقول كده، الاسد على 3 ثيران هل يقدر؟ ما يقدرش. ده على فكرة أسد وثور، يعني عشان برضو عادة الأسود بتصطاد في مجموعات، الأسد عشان يصطاد هو لوحده يصطاد الحاجات الغزالة مش، لكن لا. المهم فالأسد يعمل ايه؟ قال يفرق، قال لهم والله انتوا القصة خيالية طبعا كما هو ده. الثور مش عارف أسود وبني وأبيض، قال لهم الأبيض ده هو اللي عامل لكم مشكلة، سيبوه ناكله سابوه ياكله. جه الاسود قال له البني، وبعدين في الاخر خد الاخير، والاخير وهو بقى بيتاكل قال اكلت يا اكل الثور الابيض. المثل ده جيد لما الاقي حد بيتخلى عن اخواني العقلاء الذين يتبعون السنن الشرعية والكونية، اقول له ما تسيبهمش، ولو سبتهم وسلمتهم لاعدائهم هيبقى انت يجي يوم والعدو يستفرد بيك. انما لما يكون واحد مجنون او واحد اهوج ومصر ينتحر وانت حاولت تمنعه بكل قوة، ما يجس ولا يلزمك ان انت تتعلق بيه وهو بينط بقى خلاص انت مش قادر، فضلا انك تجر وراك ايه كل الناس وترشدهم تعالوا اخوكم بينتحر يلا ننتحر ايه معاه. المشكلة مش في المثل، المشكلة في المطابقة بين المثل وبين الواقع. فهنا الازمة بقى في العقائد بتبقى اكبر. هيجيب لي حاجة هقول لك مثلا على سبيل المثال كلوريد الصوديوم بيتكون من ايه؟ من كلور وصوديوم. طيب لو جبت لك كلور بس علاقته ايه بكلوريد الصوديوم؟ لا علاقة به البتة. طب لو جبت لك صوديوم بس؟ طيب خلينا بقى مثال تاني، انت باعت ابنك يشتري 10 كياس ملح كلوريد صوديوم برضه، فالباقي عطلوا 9. التسعة دول 9 كياس ملح ده بالنسبة اللي انت طلبته صفر 90%. يعني ممكن ناس كتير بالذات مع رخص سعر الملح يقول بايع تلخفن مش بيستاهل حتى تمشور الوادي يروح ايه يقول له دول ناقصين، او على الاقل لما يروح يشتري منه تاني يقول له على فكرة ايه انا ناقص لي كيس. اذا هنا القضية اما اقول 9 هل هي 10؟ لا، بس هل يمكن لو واحد طالب من 1 10 وجاب له 9 يعتبر انه وفى جزئيا؟ ممكن. لكن كلوريد الصوديوم لو جبت كلور يبقى انا جبت هنا حاجة عناصر متحدة كيميائيا فجاب لي مركب مختلف تماما. فهنا بيقولك ايه؟ اذا وجود جميع الاجزاء شرط في التركيب. نقول له لا انت قال ليه؟ يقولك بدليل كلوريد الصوديوم. نقول له طب ما انت 10 لما جالك 9 قابلتها. طب ما انت الشجرة بتقع اوراقها وتفضل شجرة. يقول خلاص انا المثل ده عجبني والتاني المثل ده عجبه. لا، هي القضية انا المثل مش بيوجد حقائق، مش بيصنع حقائق، ده المثل بس حاجة ايه اقرب للتصور. فمهم جدا هو بيضرب لي المثل، والله كويس المثل سهل لي الفهم، بس اتأكد ان نفس الحيثيات موجودة في القضية الايه القضية. هنا بقى لما اجي اقول اثر زوال بعض ابعاد الايمان في الايمان، ما تجيبليش امثلة، تجيب لي ادلة ممن يملك توصيف والحكم بالايمان من عدم اللي هو الايه الله عز وجل. فهنا الاجابة دي تأتي من ادلة وفقط. وبعدين لما الاقي ان الاجابة اللي طلعالي في مثل حسي قربها اقول في المثل الفلاني ده، يبقى المثل ده ما مش هو الاجابة، او على الاقل ليس هو الدليل. هو ممكن يكون قرب لي الايه، هو راح جاب لي مثل مركب كيميائي، اذا التركيب هذا وجود جميع الابعاد شرط، يبقى اذا هنطبق، اذا دي قاعدة كلية قالوا كده أن الشيء المركب من أبعاد إذا ذهب بعضه ذهب كله. أقول لهم لا، ده قاعدة باطلة أنتوا جبتوها من استقراء ناقص. يعني جبت لي بعض الأشياء في الواقع إذا ذهب بعضها ذهب كلها، وأنا أجيب لك في الواقع أشياء غيرها لا تكون كذلك. طب الإيمان أنه فيهم؟ طالما إن عقلا الشيء المركب من أبعاد قد يكون إذا ذهب بعضه ذهب كله وقد لا يكون، يبقى نرجع إلى الشرع لنرى عندما أخبرنا أن الإيمان قول وعمل، أو أن الإيمان 70 شعبة بماذا قضى. ماشي؟ يبقى هي دي الايه القضية. فلقينا مثال الشجرة ده مثال، ولا سيما ان الله ترك تعالى ضرب به المثل، لم ترى كيف ضرب ربك مثل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة ايه طيب. وان كان برضو مش شرط ان الآية دي بعينها تقول لنا ان المثال ده لشرح مسائل من الكفر، كان هو كما ذكرنا طلع في واقع الامر ايه منطبق، انه شيء مركب من ابعاد. ونقدر بقى نقول ان الصورة الاعم في الشيء المركب من ابعاد ان تكون بعض هذه الابعاد اركان في الحقيقة المركبة، وبعضها واجبات وبعضها مستحبات. يقول لي لا، ما احنا اتفقنا كلوريد الصوديوم مكون من عنصرين كلاهما ركن. نقول له ماشي، ده مثال. جيت انا كده هعمل الجدول، الشيء اللي معايا ايه ابعاده، واخد الابعاد دي اسقط بعضها في الايه في خانة الاركان، وبعضها في خانة الايه الواجبات، وبعضها في خانة. كلوريد الصوديوم باعتبار انه مركب كيميائي مكون من كلور وصوديوم، وجود الكلور والصوديوم شرط، الاثنين اركان، ما فيش واجبات ما فيش مستحبات. مش ده مثال الشجرة؟ لا، ده في الجزع ده احطه في الاركان، في الاوراق واحطه في الواجبات، في بقى جودة الثمر والنضج احطه في الايه في المستحبات. يبقى ده الصورة الأعم، إن نقول الأصل إن الشيء المكون من أبعاد قد تكون بعض أبعاده أركان. أركان ولا شروط؟ أركان بالمصطلح اللي استعملناه في الأصول. الركن داخل في المهية والشرط إيه خارج عنه. طب لو إمام من الأئمة قال لنا الإيمان قول وعمل، يبقى دخل العمل في مسمى الإيه، وبعدين راح قال عبر عن الواجبات بأنها شرط كمال، فكلمة شرط دي معناه أنه بيخرجها عن مسمى الإيمان. ما أنا مش حتى يعني ده ما حدش متربص يتربص بالآخر تفهم الكلام كله على بعض، لكن الأدق نقول إيه، نقول أركان وواجبات. ما نقولش على بعض الأشياء إنها شروط صحة في الإيمان، اللي هي قول القلب وقول اللسان وأصلع من فما شروط صحة نسميها إيه أركان، لأنها داخلة في الإيه في المهية. يبقى إذن أقول الله حاجة بقى للإيمان، أشوف كل ما جعله الشرع من الإيمان يبقى ده داخل في الإيمان. وعندنا أجمع حاجة في الكلام ده حديث الإيمان بدون صلى الله عليه وسلم. طبعا الآيات كثيرة جدا، وما كان الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، من صام رمضان إيمان واحتسابا، من قام رمضان إيمان واحتسابا، إلى الأدلة كثيرة جدا في دخول العمل في مسمى الإيمان. اجي ادور بقى على او في ان الايمان بضع 70 شعبة، هو كده الدنيا هتقلب درس ايمان مسائل ايمان الكفر يعني بسرعه نلمها، مفيش مشكله. على اتفقنا اللي مش هنلحقه ممكن نبقى نسجل ان شاء الله. ببتدي بقى انا الاول. طب هو الحديث الإيمان بضع 70 شعبة صح؟ ليه احنا خليناهم 2؟ قلنا الإيمان قول وعمل، أو ساعات نخليهم 3 اعتقاد وقول وعمل. ساعات يبقى التعريف يخليهم خمسة: اعتقاد وقول وعمل ونية، اعتقاد وقول وعمل واتباع سنة. تمام. أنا لما بدأنا بقى نتكلم في الخلاف مع الخوارج ومع المرجئة، لقينا أن في شعب في اتفاق على إعطائهم حكم واحد من حيث أثر زوالهم في الإيمان. قال خلاص أنا أقول قول وعمل بس عشان التأكيد على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، أقول قول وعمل وأقسم القول إلى قول القلب وقول اللسان، والعمل إلى عمل القلب واللسان والجوارح. دول خمس شعب كبار بيندرج تحت كل شعبة منهم عدد من البضع وسبعين شعبة المذكورين في الإيه. طب ليه كده؟ لأن هو كل واحدة من دول لهم حكم واحد في إيه؟ في مسائل الإيمان. طيب، فاحنا بنقول والله احنا هنبحث في الأدلة إلا الذي جعل الشرع زواله، جعل زواله يعتبر زوال للإيمان بالكلية، فده هنقول عليه من أركان الإيمان أو من أصل الإيمان. الشيء الذي يكون صاحبه يوصف إن معه إمام ناقص يبقى ده من إيه؟ واجبات الإيمان. الشيء الذي وجوده يزيد صاحبه فضلا أو ثوابا وعدم، لا، يبقى ده من مستحبات الإيمان. يبقى إذن من قواعد أهل السنة في باب الإيمان أن الإيمان قول وعمل. خلي حتى دي التعبير الأكثر شهرة. طيب، هل ينفرد أهل السنة بهذا الأمر ولا في فرق أخرى بتشاركهم؟ ولو في فرق أخرى بتشاركهم ليه خليناها فرقة في باب الإيمان والكفر طالما أنهم بيقولوا بأول قاعدة مهمة عندنا أن الإيمان إيه؟ قول وعمل. في حد بيشارك أهل السنة في كده؟ أكيد الخوارج طبعا. مشكلة طب إذن الخوارج بيشاركوا أهل السنة في عقيدة إيه؟ صحيحة. أمال إيه المشكلة؟ لا، أضاف إليها كلام باطل، إنه بما أنه قول وعمل، بما أنه مركب من شعب وبناء على أضاف قاعدة إنه إذا زال بعض إذا ذهب بعض ذهب إيه كله، ومن وعشان كده قالوا إيه، قالوا أنه لا يزيد وينقص. هو كده ده دي شبه الإيه. وبناء عليه من هاتين المقدمتين وصلوا إلى تكفير مرتكب الكبير. يبقى أنا عندي منهج أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، عشان أميزه عن منهج الخوارج لازم أزيد عليه إيه؟ يزيد وينقص. دي كده توضح. الخوارج نازعوا في يزيد وينقص دي، فخرجت النتيجة عندهم إيه؟ تكفير مرتكب الكبير. أمال المرجئة عملوا إيه؟ المرجئة رد فعل الخوارج. فحد عايز يرد ده بقى ايه؟ آفة عبر التاريخ عشناها وما زلنا نعيشها، بدعة، وبعدين يتصدى للرد عليها الجهلاء، يقوم يردوا عليها ببدعة ايه اخرى. هو جه قال الخوارج بيقولوا بتكفير مرتكب الكبيرة. طب ما هي حجتهم؟ قال والله مقدمتين: ان الايمان قول وعمل، ودي مقدمة شرعية، وان الشيء المركب من ابعاض اذا ذهب بعضه ذهب كله، ودي مقدمة عقلية من القطعيات العقلية. ارهاب كلمة القطعيات العقلية، احنا اتكلمنا قبل كده، القطعيات العقلية على العين والرأس، ولا يجوز ولا يمكن ان نفسر نصوص الشرع بما يصادم القطعيات العقلية أو بما يصادم الحس، لا مجال لهذا، لأن لو عملنا كده يبقى بنسم الشرع بالإيه؟ بالطلاق. ولكن المشكلة الناس بيروحوا يجيبوا لنا نظر عقلي فيسمونه ايه؟ قطعيات عقلي. ده ونظر عقلي طبعا في الغالب يكون نظر عقلي سقيم. ده راح عمل استقراء ناقص وبص على المركبات الكيميائية وراح عطيني قاعدة سماها قاعدة عقلية قطعي، ان الشيء المركب من ابعاد الذهب وابعاد الذهب ايه؟ كله. بتاع المرجئة قال والله موضوع القطعات العقلية ده ممنوع الاقتراب والتصوير، يعني مش هنقدر نجي جنبه. يبقى دي فسلموا لهم بان الشيء المركب من الابعاد الذهب وابعاد الذهب ايه؟ كله. قالوا يبقى عشان لو انا ثبتت دي وعايز اخلي النتيجة ان مرتكب الكبيرة ليس بكافر، الحل الوحيد عامل ايه؟ يخليها ايه؟ قال لك الايمان شيء واحد، عشان يتثبته يتنفيه، ونهرب من حتة ان المركب من ابعاد الذهب وابعاد الذهب ايه؟ كله. وبالتالي قالوا الايمان هو التصديق وبس. وياريت الامر وقف عند كده. ده حد قال لهم طب التصديق ولا المعرفة؟ اصل التصديق معرفة وزيادة، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يعني ممكن يبقى في معرفة ومعها ايه؟ تكذيب. خلاص استقر لديهم ان الايمان لازم يبقى ايه؟ شيء واحد. قالوا المعرفة. طب يا اخواننا ابليس قالوا خلاص مؤمن بس مخلط في النار، تقول الكرامية. وبعضهم قال هو كان عنده معرفة ثم أزالها الله منه. طب فين الدليل اللي بيقول كده؟ مش مهم، ما هو عايز يدافع عن ايه؟ عن قاعدته، في نفس الوقت لا يلتزم، لازم يخليه خارج من الملة. ولا قلت طيب ده دي مشكلة بقى بعد ما خلوه التصديق بس بقى يلزمهم يقولوا المعرفة وبعضهم التزم هذا. طب حد قال لهم طب النطق بالشهادتين ده بقى، انتوا يا معشر الأشاعرة كتير منكم فقهاء وعندكم بقى الباب بما يدخل الكافر الإسلام والإجماع على انه يدخل بالنطق بالإيه؟ بالشهادتين. قال والله معظمهم قال إذا، فبيقولوا إيه بقى موقع النطق بالشهادتين؟ قال لا لا لا، هو النطق بالشهادتين ده اتعمل لإخبارنا نحن البشر بأنه قد وقع في قلبه الإيه؟ المعرفة أو التصديق. طيب لو واحد وقع في قلبه هذه المعرفة وظل لم ينطق بالشهادتين حتى مات بلا عذر، حكمه ايه عندكم؟ يقولوا يدخل الجنة. وهذا خلاف الإجماع. ويمكن ده يعني أرحم شوية من اللي قال ايه خلاص والله وانتوا عايزين شيء واحد، يا تختاروا التصديق يا تختاروا النطق بالشهادتين، فاختاروا الايه؟ النطق وإن كان عن نفاق. فيقولوا المنافقين مؤمنين كامل الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان عنده هو ايه؟ النطق بالشهادة. كل دي بقى عبث. أمثلهم حالا مرجية الفقهاء قالوا ايه؟ قالوا والله والإيمان هو التصديق، واحنا مضطرين نخلي الإيمان شيء واحد. طيب الأعمال اللي سماها الشرع إيمان، قالوا إنما أراد أن هذه من ثمرات الإيمان. وإذا كان الراجل اللي حقق، طب المرتكب الكبير عندكم إيه؟ يقولوا مؤمن كامل الإيمان، لكن إيمانه لم يأتي ثمرته فهو مذموم. كلام كده إيه؟ مش راكب على بعضه، لكن هو بيحاول يوفي للقاعدة المنطقية اللي اعتقد إنها قطعيات عقلية، إن ما ينفع لازم تخلي الإيمان شيء واحد عشان ما تروحش لإيه؟ لكلام الخوارج، وفي نفس الوقت يعمل نصوص شرعية. لكن كما ذكرنا أهل السنة بيقولوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل أو الإيمان بضع وسبعون شعبة، ولكن بعض هذه الشعب أركان وبعضها واجبات وبعضها مستحب. طب إيه هو الأصل؟ إيه الشعب اللي تدرك تحت باب أصل الإيمان؟ فحندور بقى على كل النصوص اللي فيها إن إما أن يأتي بهذا وإما أن يكون خالدا مخلدا في النار، فحنلاقيها قول القلب أي تصديقه، وقول اللسان، وأصل أعمال القلوب. ومعظم هذا مستفاد من أحاديث من قال لا إله الله صدقا من قلبي، من قال لا إله الله مستقرا بها قلبه، إلى آخر هذا. فعلمنا أنه يبقى في قلب تصديق وينطق به، ويكون هذا عن إيه؟ عن قبول وإذعان. يبقى ده كده ده أصل الإيمان. كل بقى ما زاد على ذلك من الواجبات أو من الإيه؟ أو من المستحب. يبقى هنا الإيمان قول وعمل، ده تعبير شائع عن المعنى المذكور في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة يزيد وينقص، عشان نقول إنه له أصله إيه وكمال. مسألة بقى التفريق بين عمل القلب وعمل الجوارح دي بتيجي في نقطة تفصيلية، لأن أنا بدور بقى على كل شعبة. أنا بتكلم الدخول العمل في مسمى الإيمان يدخل، طب عمل القلب ولا عمل الجوارح؟ أنا بتكلم على مسمى الإيمان، يبقى الاثنين قولا واحدا، عمل القلب وعمل الإيه. لكن لما أجي بقى أتكلم على عمل القلب، هل هو داخل في أصل الإيمان أم في الإيمان الواجب أم في الإيمان المستحب؟ كل هلاقي العبادة الواحدة ممكن يكون أصلها أصل ولها كمال واجب ولها كمال إيه؟ أصل التوكل على الله أصل. يعني لو تخيل واحد يقول لا أنا لا يعني والعياذ بالله، أنه يمكن أن يدبر أمر نفسي، يبقى فقد أصل الإيه؟ التوكل، وفقد أصل الإيمان كده. طب واحد لا عنده أصل التوكل، ولكن بقى ما يعني بيبالغ في الأخذ بالأسباب حتى يعني يأخذ بالأسباب المحرمة، يبقى ده التوكل بتاعه ايه؟ ناقص. يبقى نقص عن التوكل الايه؟ الدرجة العالية جدا بقى اللي فيها تفويض الامر الى الله، وعدم اضطراب القلب حتى مع تخلف الاسباب. يعني مش ان هو تارك الاسباب، لا هو عاجز عنها مش لاقيها، ومع ذلك قلبه ايه؟ مطمئن. درجة التوكل مستحب. يبقى اللي بيحتاج نفرق اعمال القلب واعمال الجوارح، هي بقى ايه اللي داخل في اصل الايمان وايه اللي داخل في الواجبات والمستحبات. الأعمال القلوب بعضها أصل وبعضها واجب بعضها إيه، بل العبادة الواحدة بيبقى في منها درجة أصل، أو في طبعا بعض الأعمال القلبية كلها من باب المستحبات أو الواجبات والمستحبات، وهي بتبقى تتم يعني لعبادة أخرى. عن الرضا لو فصلنا أنه درجة العليا من الصبر، يبقى هو بطبيعة الحال إيه؟ داخل، وإلا فقد أصل الرضا هيطلع برضو إيه؟ ركن. برضو السؤال بقى، الأعمال القلبية وردت من قال لا إله صدقا من قلبي، من قال لا إله مستقرا بها قلبه، إلى غير ذلك. طب أعمال الجوارح، الإجماع على إن أعمال الجوارح، الإجماع على عدم تكفير مرتكب الكبيرة، يبقى الإجماع على إن أعمال الجوارح إيه؟ لغير داخلة في أصل الإيمان، إنما داخلة في الواجبات والمستحبات، إلا ما كان من خلاف في أربعة عبادات بس، وكلهم عبادات فعلية مش تركية. يعني مفيش خلاف ان مثلا ان من شرب الخمر فقد كفر، لا، في اجماع على ان المعاصي ليس ترك شيء منها داخل في أصل الإيمان، لا كلها داخل في الإيه؟ في الواجبات، لكن عندنا خلاف في بعض العبادات هل هي داخلة في أصل الإيمان أم لا؟ المبين الأربع. يبقى ده الخلاف في أعمال الإيه؟ الجوارح، وده الفرق بين الكلام على أعمال القلوب وأعمال الجوارح. طيب أشهرها طبعا الصلاة، أشهرها الصلاة. فبعض الجمهور يقولون بأن فيش حاجة داخلة من أعمال الجوارح. طبعا نحب هنا ننبه كويس جدا على أن النطق بالشهادتين عند أهل السنة ركن في الإيمان، داخل في أصل الإيه؟ الإيمان. أحد الآفات اللي البعض وقع فيها وقال لابد من أصل أعمال الجوارح، إن الكلام ده فعلا قاله ابن تيمية، وهو يحتج على المرجئة اللي بيقولوا لو عنده تصديق وما نطقش بالشهادتين يبقى مؤمن عند الله، فيقول لهم ده خلاف الأدلة. ثم هو غير متصور الرجل اللي عنده تصديق وليس عنده عذر وعاش حياته مش عايز ينطق بالشهادتين، فهمونا كيف يقع. لهم ده انتوا فرضين مسألة يستحيل وقوعها، انه وان الايمان ده لو وجد مهما كان ضعيف كان لازم يوجد له ايه؟ اثر على الجوارح. انا بتكلم على الايه؟ عن نطق بالشهادتين، ودي مسألة بالاجماع، باجماع اهل السنة اصل في الايمان، داخلة في اصل الايمان. وبالتالي اللي بيقول الارتباط بين الظاهر والباطن، وان انتوا لما بتقولوا ما فيش شيء من اعمال الجوارح ركن في الايمان نفيتوا هذا الارتباط. ليه؟ اصل الايمان في القلب يشترط معه اصله على الجوارح. اصل الايمان في القلب اللي هو ايه؟ التصديق، تصديق الاذعاني اللي معاه اصل اعمال القلوب، لازم قصاده نطق. طب لو ما نطقش، احنا بنقول انت ما جبتش الشرط الظاهر وهذا يكفي في كفره، والادعاء ان في باطن ده احنا مش مصدقينه كمان، لكن ده نوع مجرد حجه زياده، ولا في الاصل انت ايه يا عم عندك تصديق ما تنطق بالشهادتين؟ ها، يبقى اذا اصل الايمان في القلب يوجد معاه اصله على الايه؟ على الجوارح. كمال الايمان الواجب يوجد بقى الأعمال القلبية بأحوالها الواجبة، هيوجد معاها إيه؟ كمال الإيمان الواجب على الجوارح، كمال الإيمان الواجب في القلب يوجد معه كمال الإيمان الواجب على الإيه؟ يبقى العملية ماشية مع بعض، مفيش مشكلة. طيب فبقى الجمهور بيقولوا إزاي هنكفر ترك الصلاة وقد وقع في قلب الإيمان؟ فابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة يقول لهم والله لو الكلام عقلي لا ممكن، هو الله عز وجل اشترط ألا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا بعد النطق بالشهادتين. يعني ممكن يصل الرحم لكن لا يقبل منه، ممكن يبقى عنده أمانة في الحياة. فإذا أتى ببعض شعب الإيمان ولم تنفعه إلا مع وجود شعب الأصل، قال إيه المانع ان الشرع يعلق قبول كل الايمان ايضا على ان ايه؟ على ان يصلي. ومن ثم بعض الناس يقول هو ابن القيم في كتاب الصلاة رجح كفر تارك الصلاة، غير صحيح. ان القيم نقل اقوال الذين يكفرون تارك الصلاة، اقوال الذين ايه؟ لا يكفر. فهو في بعض الصفحات تتوهم انه بيكفر تارك الصلاة، وفي البعض لا. والمسألة الوحيدة اللي هو حسمها في الآخر وحنقولها اللي هي مسألة من عرض على السيف. يبقى أنا عندي مسألة تطرح، هل جعل الشرع فعل بعض أعمال الجوارح شرطا؟ أو خلينا طبعا هو ليه تصدق كلمة شرط في كلام العلماء؟ لأنه أنا باصص بقى أثر هذا العمل في إيه؟ في قبول بقية الأعمال، عشان كده سموها إيه؟ شرط. وإلا لو أنا بقول هل جعل هذا العمل شرطا في قبول باقي الإيمان، كلمة منضبطة، لكن عشان بس ما يتفهمش ان ده اخراج لهذا العمل مسمى الإيمان، هل جعل بعض الأعمال هي داخلة في مسمى الإيمان، هل جعلها ركنا فيه، بحيث أنه متى فقدها فقد الإيمان بالكلية ولا لا. فمن ناحية العقلية وارد يكون ده وارد ده، لكن لما نبحث الأدلة هنلاقي حديث الشفاعة أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فيقول إيه والصلاة؟ لا ما تبقاش يعني من باب التغليب، الصلاة أعظم الخير. يقول طب ما خلاص ما تخلي بقى كمان إيه النطق. لا ما فيها قال لا إله إلا الله، ولو حتى لو مش أذكرها في بعض الروايات ما أذكرها في الإيه في الروايات الأخرى، يبقى النطق بالشهادتين محل إجماع مذكور في حديث الشفاعة. لكن لذلك الجمهور قالوا ان اي ادلة بتخلي قبول العمل مواقف على الصلاة او بتحكم بكفر تلك الصلاة او بدخول النار، ده احنا جينا في قتل النفس. وقلنا طالما في اجماع على ان هذا ليس بكفر حنسمي الخلود الذي قضى الله به على القاتل المؤمن متعمدا ان هو ايه طول المكث. طب ليه كده؟ الجامع بين الأدل احنا مش من هذا. فيبقى نفس الامر، ده قول الايه قول الجمهور. وبعض العلماء يقولوا لا، ايه من الصلاة ركن في الايمان، وبعضهم يقول الصلاة والزكاة، وبعضهم بيقول الصلاة والزكاة والصوم والحج. يعني فينتج من هذا ان حد بيقول من ترك الصلاة فقد كفر، وحد بيقول من ترك الصلاة او الزكاة فقد كفر، وحد بيقول من ترك عيال المباني الاربعة فقد ايه كفر. الجمهور على انهم لا يكفرون بترك شيء من اعمال الجوارح. حد يقول اذا انتم اخرجتم عمل الجوارح من مسمى الايمان، نقول له اتق الله، انا عندي المسمى متفقين هو بضع وسبعون شعب، وبعدين الشعب دي بنقسمها ثلاث فئات، اصل وكمال واجب وكمال ايه مستحب. الحديث ما كانش فيه الايمان قول وعمل، حديث فيه الايمان بضع وسبعون شعب. فحتى ده اصطلاح، كيف تبني على الاصطلاح مسألة عقضية تقولي لا العمل لازم يكون جزء منه في الأصل وجزء في الكمال الواجب، جزء في الكمال. مين اللي قال؟ من أين هذا التحكم؟ لا أنا عندي الشعب هقسمها على الإيه؟ على هذه الأقسام، أصل وكمال واجب وكمال. بناء على إيه؟ بناء على الأدلة، والأدلة دلت على إن أصل لأنه ليس شيئا من هذا. واضح أن الوقت خلص، الإخوة تحضر الشنط. إيه؟ مع الواحد بيتلقى الإشارات برضو يعني مش نخلص المسألة دي طيب ولا طيب. فإذا ما حدش يحتاج ده بقى، احنا بنرد على فئات تانية، يعني ان هو يقول لك لو انت ما دخلتش حاجة من العمل في اصل الايمان يبقى انت اخرجت العمل من مسمى الايمان. نقول له حتى ده كلام متناقض وتجني ظاهر، انت بقى تصورك انه يا يدخل في الاصل يا اما كده يبقى اللي ما ادخلوش في الاصل اخرجه من الايمان، ده تحكم غير دليل. وممكن يجي اي حد بقى ويقول لك والله انا عايز من كل شعبات على حدة اصلها، وده كلام بيقولوا بعض بتوع التكفير التوقف، وبيتكلم على الشعب على البضع وسبعين شعب، انه عايز من كل عمل صالح اصله والا يبقى خرج. طب تيجي تقول له هيقول لك ما هو لو داخل في الايمان، طلع لو القاعدة ان اللي يدخل في الايمان لازم يدخل جزء منه في الاصل، يبقى يلزموا هذا الايه يلزموا هذا الكلام. طيب بالنسبة هنا في برضو موضوع عند ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم رحمه الله تعالى، وبيعمل شوية غموض مع اللي هو مسألة هم ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى عندما يحكون الخلاف في كفر تارك الصلاة بلا نزاع يذكرون أنه خلاف كبير بين السلف. قبل ما نقول الحتة ديت في كلام لك طيب، أثر عبد الله بن شقيق البجلي رحمه الله أنه يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. بس أدي إجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة. أولا اللي بيحتج بهذا الأثر ساعات يخلفه يقول ونرى ترك الزكاة كفر، ونرى ترك الصيام كفر، ونرى ترك الحج كفر. طب أنت ليه احتجت بهذا الألم؟ يبقى أكيد له معنى. يعني أنت كده لو كده حتى يعني طب لما يجي يحتج يقول كفر ترك الصلاة يقول أثر عبد الله شيخ البجلي. طب لو أنت قلته لازم تغلق بقية الإيه؟ المسائل. وهذا الأثر الظاهر إن عندنا في أشياء وصف الشرع فاعلها بالكفر ومحمول على الكفر الايه الأصغر. طب العبادات الفعلية الذي وصف تاركها بالكفر هي الايه او الذي ينضبط منها؟ عندنا الزكاة في غالب الأموال أموال باطنة ولا يمكن ضبطه، وحتى لو جه موعد أخذ الزكاة طب هل الإمام أرسل السعال جمع الزكاة أم لا إلى غير ذلك. الصوم كما علمنا أنه أمر باطن تماما، الحج بيجب مرة في العمر ومترتب على الاستطاعة، والاستطاعة في الغالب أمر باطن، والبعض بيرجح أنه على التراخي. فيبقى الصلاة هي المنضبطة اللي ممكن بيها تحكم ان ده كافر كفر اصغر، بس هتصفه انه ايه بالفعل. يبقى ده لا يرون شيئا من الاعمال التي تنضبط تركه ايه كفر. فده بالنسبة لهذا الاثر. نقول بالنسبة بقى لكلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله هم يحكون الخلاف في المسألة. ممكن حد يقول أنهما أميل إلى تكفير ترك الصلاة، وأنا بقول العكس، لكن دي مسألة خلينا بس نتفق. لأن مثلا ابن تيمية رحمه الله له فتوى إن رجل كان معرضا عن الطاعة سنوات عمري لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ثم أراد أن يتوب، فالفقهاء طالبوا بقضاء ما عليه من صلوات وصيام ونحو ذلك. فبيقول ابن تيمية في الرد على هذه الفتوى إن هؤلاء ذهلوا أن حديث أن الإسلام يجب ما قبله الذي يطبقونه على الكافر هو كأنه حالة خاصة من الحديث الآخر التوبة تجب ما قبلها. فإذا قالوا هؤلاء الفقهاء إذا جاءهم الكافر قبلوا منه الإسلام وطلبوه بأن يعمل بما استقبل، وإذا جاءهم مثل هذا المسلم طلبوه بالقضاء والكفارات، بحيث أن كثيرا من هؤلاء يتمنى أن لو كان كافرا قبل حتى لا يطلب بإيه بهذا القضاء والكفارات. قالوا هؤلاء ذهلوا أن الحديث أعم أو أن القاعدة أعم من هذا، وأن الإسلام يجب ما قبله لأنه نوع من التوبة والتوبة تجب ما قبلها. فابن تيمية يتكلم على حد تارك لكل هذه الأمور ويقول عمله هو مسلم ومع هذا اسقطوا عنه القضاء والكفارات، ما تخلوش يقول عن نفسه انه يا ليته كان ايه كافرا في هذه الفترة. لكن ايا ما يكن هم بيحكوا الخلاف طبعا ويثبتوا ان الخلاف قوي جدا بين السلف، لكن ابن تيمية بيقول لنا مسألة خلاصتها لو انت ممن ترى ان تارك الصلاة كاسرا لا يكفر، احنا متفقين تارك الصلاة جحودا يكفر، لأن المسألة هنا ليست ترك الصلاة وإنما ترك الإذعان التصديق، يا إما هو يا إما عنده تكذيب يا إما إباء واستكبار، ما مستحيل. فعشان كده بيقول إنها إيه انه جاهد بيها فيبقى فقد عمل القلب. وهذا احد الادلال. السلف مجمعون على ان هذه الاعمال القلبيه من فقدها بالكليه فهو ايه؟ كافر. بيقول طب انت بترى ان ترك الصلاه تكاسلا ليس بكافر، طب هل يقتل؟ الصحيح نعم، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الايه؟ الزكاه. فعندنا الادله على ان تارك الصلاه يقاتل عليها، تمام. فهل ترك الصلاه يقاتل؟ لو كانوا مجموعه من الناس يقاتل عليها. طب هل يقتل؟ قال نعم. طيب يقتل حد الامرين؟ ده موجود في كل كتب الفقه، من ترك الصلاه تكاسلا. استفدت ثلاث ايام، ده اجراءات اقامه الحد اللي هو يقتل في الاخر. طيب هو قال لك اللي بيقولوا ترك الصلاه جحودا، ترك الصلاه تكسلا كافر كفر اكبر، قال له يقتل ايه؟ الجمهور اللي بيقولوا ان ترك الصلاه تكسلا كافر كفر اصغر يقول يقتل ايه؟ ابن تيميه بيقول لا، تارك الصلاه يقتل ردة على كل حال. وان الفقهاء اللي قالوا ان ترك الصلاة تكاسلا يقتل حدا دول مخطئين وذاهلين عن المسألة اللي هم بيبحثوها، صح؟ هيا دي بقى هو بيقولوا الله اخوانا خلاص انت مذهبك الفقهي ان ترك الصلاة تكاسلا كافر كفر اصغر ليس خارج من الملة. فالراجل كان تارك الصلاة ومات، حتى عامله انه مسلم تورثه وتصلي عليه لو ترك بعض اهل الفضل الصلاة عليه زجر، لكن هو في الاخر ايه؟ مسلم عند الجمهور، هو مسلم ومات فيظل على ايه؟ اسلام. قال اما بقى اللي انت هتجيبه ده تقول له هتصلي هنقتلك، فبيقول انت بتقول له الصلاه عندك ايه؟ يقول لك انا بس مكسل شويه، يعني عندك صلاه فريضه؟ طب يا عم صلي وقبل ما حرقت لك، يقول لك اقتلني. قال حينئذ غير توصيفه انت من التكاسل الى الجهود، بس ده خلاص كلام تاني. يعني هم ذهلوا، انت خلاص هو بيدعي الاقرار وان اللي منعه الكسل، فانت قبلت منه ايه؟ حاله. بحثت في المساله عندك انت فيما يترجح لديك، الراجل المتكاسل ده حكمه ايه؟ كافر كفر اصغر. قلت له طب احنا هنقتلك، خلاص يعني مش مدحت في انفي، ده موجود اهو بيتقال له ايه؟ قال لك بقى حينئذ لو قال لك يقتل غير توصيف المساله، هذا ترك الصلاه ايه؟ جحودا. وابحث بقى ترك الصلاه جحودا كافر كفر اكبر يقتل ايه؟ رد. ولذلك هو بيقول ولذلك فرض بعض الفقهاء مساله يستحيل حدوثها، هو أن ترك الصلاة تكاسلا إذا عرض على السيف ففضل القتل. هو إيه اللي يستحيل؟ ما هي بتحصل، هي بتحصل، هو يستحيل إن أنت تفضل موافقه على ادعائه إن المانع هو الإيه؟ الكاسل. فهو مش بيعترض على إن الجمهور بيقولوا إن ترك الصلاة تكاسلا كافر كفر أصغر، ولا أن هو بيقول أنا بقول إنه الذي عرضناه على السيف ففضل القتل على الصلاة لو سمحت غير توصيفه عندك من التكاسل المدعى اللي أنت كنت قبله، ما أنت لم تؤمر أن تنقب عن قلوب العباد. وهو دايما يقول المسألة دي، ساعات يقولها وهو بيبحث حكم تارك الصلاة، وساعات يقولها فين بقى؟ وهو بيقول إحنا صحيح لم نؤمر أن ننقب عن قلوب العباد، ولكن في أحوال ما ينبئ العمل الظاهر عن الباطن بدلالة قطعية، فيبقى هنعمله بما يقتضيه هذا. وده هيشمل معانا إيه بقى؟ الساب والمستهزئ اللي دايما الإخوة بتسأل فيها، هي المسائل دي فيها عذر بالجهل. نقول له واحد قدامه المصحف بالايه؟ طبعا الأمة منذ أن جمعت المصاحف وهي بتميزها وتأمر بتمييزها حتى قبل الطباعة وقبل الكلام ده، تمييزها بالغلاف بتاعها، بل كانوا بينصحوا اللي عنده مصحف يحطه في يعني جراب لتمييزه دايما، يبقى دايما ايه محترم ومعظم. ف يعني انا عندي المصحف له هيئة في الطباعة، ده عارف انه مصحف. فواحد والعياذ بالله خده وهو في كمال عقله غير مغلوب على امري والقى في القنفلة. قلنا له كفرت، قال اذا هو ده كفر خلاص معلش، ده يكفر ولا لا؟ لان هنا العلم لن يؤثر في الدلالة بين القاء المصحف في القاذورات وبين زوال التعظيم من القلب. ولا احتاج قامة حج، هو كان جاهل اهو. غير اللي بيقولوا الله اذا ده ده قبر الولي والاولياء بنحبهم لحب الله لازم نعظمه ويطوف حوله، ده محتاج إقامة حجة. إيه الفرق؟ هو قلبه فيه إيمان أو هكذا يبدو، مفيش حاجة تقول إن الإيمان ده زال، في حاجة تقول إنه الجهل خلاه يظن إن من حب الأولياء إنه يعمل كده إيه؟ عند قبورهم، يبقى دي محتاجة إيه؟ إقامة حجة. نرجع بقى للي ألقى المصحف في القضاءات العزيزة. طب واحد بقى المصحف بتاعه الجلدة بتاعته بقى فيها مشكلة، راح مجلده كده بأي غلاف وبيتعارك مع اللي قدام منه عايز يؤذيه او يؤلمه، طب كتابك ده حربه لك وراح رميه. قلنا له ده مصحف بعد ما رماه يعني استغفر الله انه هو قال لا اعرف، ده يبقى ايه؟ لا يكفر. ليه؟ انا الفعل بتاع الالقاء ده فقط دلالته على على على انتفاء اصل الايمان، يبقى ده الايه اللي محتاج اقامه حج. ولذلك اللي بيجي يكذب باحاديث، لا هو لو قال العياذ بالله لو جه على حديث ضعيف وقال الحديث ده باطل ولو قاله النبي صلى الله عليه وسلم برضه يبقى باطل، كلمه ولو قاله زي برضه هيبقى باطل، دي كفر والعياذ. لكن لو جه على حديث صحيح من اصح الاحاديث وقال لا والله هو الحديث ده مش ممكن يكون سم قاله لما فيه من الطلاق، نقول له انت جاهل ورد الامر الى اهله. واحنا عندنا علماء الحديث قلنا طبعا مساله ان الحديث الصحيح وما اتصل اسناده بروايه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا عله، يعني العلماء بحثوا الكلام ده مش سايبينه لك، فلما قالوا عليه صحيح يبقى اكيد لم يجدوه مناقضا لا للعقل ولا للحس ولا لما هو اوثق منه من ايات القران وسائر الاحاديث. انت بقى جاء الجهلاء قالوا لك الكلام ده، ومع هذا يبقى مسألة تحتاج إلى إقامة إيه؟ حجة. الراجل بيقول أنه متشكك أن مثلا قال هذا، وليس أنه بيكذبه يقول هذا وإن قال أنصفه وكذب والعياذ بالله. يبقى إذن هنا بيبقى عندي أفعال معينة من أشهرها الإيه؟ السخرية والاستهزاء والسب، دي هي بذاتها تدل دلالة قطعة على انخراب الايه؟ الباطن. ايه الدنيا ايه بس قول لي؟ طيب فين القطعية هنا؟ هات لي القطعية بس. هل هناك ما يمنع ان يكون الله قد القى الايمان في قلبي في تلك اللحظة؟ انا بقول هنا واحد بيلقي المصحف في القاذورات، فالقطعية هنا جاية منين؟ من الفعل الايجابي اللي هو عامله اللي بيدل دلالة قطعية. ده هل في احتمال واحد في المليون انه يكون معظم للقرآن وهو بيرميه في القاذورات؟ هو يعرف انها قرآن انها مصحف؟ طيب اللي بقى واحد كان عمال بيقاتل وبعدين لما وقع في الضيق، هل احتمال ان يكون الله القى في قلبه الايمان الان لما كان واثق من النصر ثم وجد انه هزم، لما يعني وقع في الاضطراب فوجد قلبه توجه الى الله، الاحتمال ده 0%؟ طيب يبقى هنا انا مفروض هو بيظهر لي الايمان ولا يوجد عندي اي دليل ان في الباطن مختلف، مجرد الاستبعاد انه بعيد، احتمال بعيد، القرينة تقول انه قالها تعوذا، لكن انا ما عنديش حاجة خالص تقول ان ده قطعي. مش عقلية، لو عقلية 100% هتعمل بيها، لكن هي ظنية، مش حكاية عقلية بس، هي ظنية، قالها تعوذا ده غالب الظن، لا لسه في احتمال ان يكون قالها صادقا فيقبل منه ظاهرة. دي دلالة عقلية قطعية على انخرام الإيمان في القلب. وده بقى اللي بيقوله ابن تيمية على الايه اللي قلنا له صلي، قال والله انا مكسل. طب يا عم هنقتلك، قال اه ماشي. فبيقول الفقهاء اللي مصرين يقولوا لنا المسألة كده، تارك الصلاة تكاسلا اذا فضل القتل على الصلاة، قال المسألة دي كده ما ينفعش تطرح، تارك الصلاة الذي كنا نظنه متكاسلا عندما فضل القتل على الصلاة، لا غير المسألة. هو بقى بيقول الإجابة، أنا مش هجاوب كده، أنا هقول لما فضل القتل علمت أنه جاحد، وإذا سأطبق عليه حكم الإيه؟ الجاحد. ما ينفعش حد ياخد هذا الكلام ويقول أصلا هو كده ابن تيمية حسن مسألة كفر تركت، بالعكس ده ابن تيمية ولا ابن القيم، أنه بعد الكلام الكتاب الطويل كتاب الصلاة ونقل حجج الفريقين والموازنة بينهم، قال ما معناه، والله المسألة اللي أنا متأكد منها إن اللي عرض على السيف ده إيه؟ إذا قتل يقتل إيه؟ ردة. طيب هو طبعا ممكن نعتبر النهاردة خارج خارج البحث، أكتفي بهذا القدر. سبحانه وتعالى.